يعني هنضرب مثال عشان نعرض على الجمهور. اتفضل. يعني اول حكمة. اول حكمة هذا ان شاء الله. يقول انت حر مما انت منه آيس. وعبد بما انت فيه طامع. تاني عشان لو انا الحكمة لازم يعني اصلا مركزة الحقيقة. حكم مركزة. واحنا ان شاء الله هنفكها رفض رفض. ونشوف ايه اللي ممكن نطبقه في الواقع وايه اللي نستفيده منه. مظبوط ان شاء الله. انت حر مما انت منه آيس. يعني ايه انا حر مما انا منه آيس؟ واحد رجل عايش بما يرضي الله، موظف او رجل اعمال او شيء له دخل مستور الحال، لا يطمع مثلا في كرسي، مش عايز وزاره ولا رئاسه ولا خير، لن يضطر ان ينافق احدا، وانا عايز اوصل الكرسي صحيح، ولا اضطر اكثر الاتباع، ولا اضطر ادخل في معمعة الانتخابات والصواوين اللي مش عارف الدعاية، الكلام ده كله انا مش طامع، فانا حر من هذا الامر، فما اصبح لم اصبح ذليلا له. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتك، وحتى عبد الدينار اللي هو يعني كل همه المال، المال او الملابس، او الملابس، الدنيا، الدنيا كلها، حتى لا هو الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يعني حتى الفلوس. المال الكثير، لا المال الكثير والمال القليل، القليل يعني الجنيه والقرش، يعني تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة، الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، او تعس وانتكس، واذا شيك فلن تكس. هذا الانسان امله كله ايه؟ المال، فيميل به عن الحق، يخلي طول حياته قلق، وبعدين لا ينام الا على اخبار البورصه، ولا يستيقظ الا على اخبار البورصه، فيبتدي في دواء ضغط وفي دواء قبل الاخر. ممكن ينتحر لما يخسر في البورصه، او سمعنا حالات زي كده، او حياته لا او حياته تصير وفق منظومه هذا المال. والناس للاسف على مر التاريخ يقيمون ان صاحب المال هو صاحب الحظوه، حتى يصير عندنا في المثل الخيبان للاسف الشديد، اللي عنده مش عارف ايه يسوي ايه، واللي ما عندوش يسوي، لكن اللي عنده قرش يسوي قرش، واللي ما عندوش ما يسويش. وهذا للأسف. كلام خارج عن حدود الشرع. ليه؟ لان سيدنا علي رضي الله عنه كان خبير بالنفوس، لانه متربي في حضن رسول الله عليه الصلاه والسلام. يقول رايت الناس قد مالوا الى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد نالوا. رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا عنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. هذا عبد المال، هذا عبد المال، تعس وانتكس. أنت حر لما أنت منه آيس، يعني أنت عارف قدراتك وأنت عارف حدود إمكانياتك، بلاش تبص في بتاع. طب ما نيجي نعمل المقياس ونستريح في أول رمضان. أنا في أمور الدنيا أنظر إلى من هو أقل مني، اشكر ربنا على نعمته. بمثال واحد افتقر فباع كل شيء يملكه، حتى باع نعله، عزك الله، باع الحذاء بتاعه، رايح يصلي العصر وحزين في نفسه، انا بعد ما كان عندي المال مش لاقي حذاء البسه. فدخل المسجد فراى رجلا مقطوع الرجلين، قال لا الحمد لله على الحفا. يبقى هي المصائب درجات، المصائب لا الحمد لله ليا ايه؟ ليا رجل، يوم من الايام ربنا يرزقنا بالايه؟ بالنعل بتاعي او بالحذاء، عزك الله. فهذا عندما ينظر للاقل فاستشعر نعمه ربنا عليه. انا ساكن في ثلاث غرف، او الحمد لله ما فيش داعي ابص على ابو خمسه، لا ابص على ابو واحده. هي كده. انا باخد 500، ما فيش ابص على ابو 5000، لا ابص على ما فيش بياخد من الشؤون الاجتماعيه 60 جنيه. مزبوط. فاذا شوف اذا نظرت في الدنيا الى من هو اقل لن استقل نعمة الله. في الدين بقى انظر الى من هو افضل. طب هنطلع فاصل نرجع عشان نكمل حوارنا الجميل اللي يعني الواحد بيتعلم فيه جدا من فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. فاصل ونعود ونواصل مع اهل الحكمة، وطبعا منهم الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم مرة تانية في حوارنا اليومي ان شاء الله ثابت مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي، اللي انا بعتبره واحد من الناس المخلصين للدعوة، واحد من الناس المحبين للدعوة، واحد من الناس اللي الناس بتحبهم وبتحترمهم وتقدرهم. وانا بكرر شكري لي على تفضله علينا انه يكون معنا يوميا في رمضان في هذه الاطلالة الجميلة جدا جدا. ونرجع تاني الحكمة لو تفضل بيها واتكلم عنها المنسوبة ابن عطاء الله السكندري: انت حر مما انت منه آيس وعبد لما انت فيه طامع. تمام كده. كنا نتكلم على العبد وال والمليم والجنيه والطمع الانسان. نعم. فهو سبحان الله العظيم الانسان لما يكون يعني عالي الهمه, يعني واحد زي الحسن البصري كبير التابعين يقول يا بصري ماذا تصنع مع الشيطان؟ قال هما الشيطان. هما الشيطان ايه؟ هو حد مجننا غيره؟ قال هما الشيطان, اطيع فما نفع وعصي فما ضر. بس هو ترجم اخباره. هو آيس من ايه؟ يعني آيس من ان, لان الشيطان ممكن يدخل يقول له ما تنافق شويه, خليك يعني, طب ما تقول كلمتين طيبين, طب ما يعني ما فيش داعي تصطدم, طب ما تمشي جنب الحيط. ما هي كده, هو يسلب منه الايجابيه. فهو قال لا, الشيطان يمشي جنب الحيط يحتار شيطانك فيك. الله يرضى عليك. طب هو يمشي جنب الحيط يوما ما مش يلاقي حيط يمشي جنبها. لانه السلبيه لا تخلق انسانا ناجحا. بالعكس, المسلم ايجابي. فانت يعني انت حر مما انت منه آيس. خلاص انت مش عايز حاجه. خلاص احنا حطينا القانون, ولعله اول رمضان يبقى سنه عندنا جميعا اننا في الدنيا انظر لمن اقل. يعني حتى نذكر اولادنا ساعه الافطار, ونخلي بالك في زميل لك ويمكن احسن منك, وابوه احسن مني, وامه احسن من امك بهذا المنطق, ولكن عايش في ملجأ, هجر سواء من سوريا, من العراق, من فلسطين, من الاقليات الاسلاميه في اي مكان, وليس له مكان, او عايش في مصر وفقير, او عايش يعني سبحان الله يعني وزميل انت وزميله ده بيروح يقعد في الدقي والزمالك, وده بيروح يقعد في عشوائيه او في مكان فقير. يعني ربما هو لا يرى هذه الصوره قريبه منك, لكن يراها بالشاشه قربت الموضوع في البيت. لكن سواء هذا او ذاك, انت في واحد لا يعني عندما يطلب لا يجد. صحيح. وانت تطلب فتجد. وانت حر, وانت يعني عبد لما انت فيه طامع. طالما طمع في امر من امور الدنيا خلاص, يبقى اذا ده انسان زي الله يرضى عنه عمر بن عبد العزيز, واحد يعني لم يكن عبدا لماده. دخلت عليه بناته يبكين يوم العيد, يقول لامهم فاطمه ما لهن, اعرضوا على ابوك القضيه. قالت يقال بنات امير المؤمنين, بنات امير المؤمنين, واحنا لابسين هو لبس زي قديم سبحان الله. قال يا مزاحم, انظر بقى الى ايه لما انا اختار مساعد محترم, ده سكرتيره الخاص, اعطيني راتبا لشهرين, انا عايز استلف من بيت المال. وده عمر خزانه الدوله الامويه كلها في يده, ومن قبل عبد الملك والاربعه اللي من قبل, سواء عمه ولا سبحان الله اخو زوجته, يعني فاطمه دي اخواتها الاربعه امراء. فاعطيني راتبا لشهرين. مزاحم ده مش اي واحد, لان هو موليه برضه عشان يذكره. النصيحه تقال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامه الناس كلها. قال وهل يضمن امير المؤمنين ان يعيش الى شهر؟ يا الله. فهو استشعر, قال يا بناتي إما أن تصبرنا على هذا ويدخل أبوكن الجنة, أو أن تتمتعنا كما يتمتع الناس ويدخل أبوكن النار يحاسب. البنات لأنهم متربيات مربيات, فهم كانوا سبعة. قال بل نصبر على هذا ويدخل أبونا الجنة. لو بنات العولمة 2013 ميلادية, ونحن بنقول لك عايزين فساتين تقول لي دخل أبوها الجنة ولا ماليش دعوة. فهو السبعة قال نصبر على هذا. فلما حضرته الوفاة قالوا يا أمير المؤمنين أوصي بناتك بشيء. قال إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا, وإن كنا غير ذلك لا أعطيهن ما يتوقعين به على معصية الله. فلما مات عمر تزوجت سبعة كل واحدة أمير من الأمراء صالح. عبد الملك بن مروان راح لسعيد بن المسيب. سعيد عنده بنت واحدة, وسعيد ده كبير التابعين صديق الحسن البصري, عايز يخطب عائشة لابنه أمير المؤمنين, عايز ياخد بنت العالم الكبير لا سبحان الله ولد منه. يعني دايما بعض الحكام الظلمة على مر, أو يعني المتجاوزين قياسا بالخلفاء الراشدين, طبعا مش قياسا بما نرى, لا قياسا بالخلفاء الراشدين, يحب يداري عورة حكمه بأنه يصاهر أهل العلم والفضل. أبا سعيد رفض لأنها صغيرة. فلما افتقد تلميذا له فقيرا اسمه عبد الله بن ابي وداعه, قال له فين عبد الله؟ جاء عبد الله بن ابي وداع. خير، كنت فين في الدرس ما تحضرش؟ قال له ماتت زوجتي وكنت يعني اتقبل العشاء وكده. فلما رجع طرق باب عبد الله بن ابي وداع بالليل طارق. قلت من؟ قال سعيد. قال خطر ببالي كل سعيد، كل سعيد في في في في في دمشق الا سعيد بن المسيب. ليه؟ سعيد بن المسيب في هذا الوقت له 50 سنة لم يذهب الا من البيت للمسجد يعطي الدرس. وقال يعني ما فاتتني تكبيرة الاحرام في صلاة الجماعة وما رأيت قفا مصلي. يعني في يعني في يا اما الصف الاول يا اما الصف الاول. نعم. 50 سنة. فتستغرب عبد الله بن ودع اي سعيد. فسبحان الله فتحت الباب اذا به سعيد بن مسيب امامنا وشيخنا. قال ما اردت ان تبيت الليلة عزبا، اتقبل ان ازوجك عائشة؟ يا خبر ابيض. قال يعني ارتبك معه شويه ناس من المسجد واشار. فامه سبحان الله تخبئ طبق كان فيه خل وطبق فيه زيت تحت الكنبه ولا تحت عشان ايه امير عشان سعيد بن المسيب يعني هيحط بنته فين. الخبر انتشر في الجيران، قالوا انتظر، خدوا العروس عند الجيران يعني عقبال ما جهزوها لعريسها، اللي يجيب مش عارف حته سجاده واللي يجيب مخده، جهزوا البيت كما. وفي اليوم التالي ذهب عبد الله بن ابي وداع العريس رايح فين؟ قال رايح لدرس سعيد. قالت اجلس واعلمك علم سعيد. فوجد علم ابنتي عائشه كسبحان الله العظيم علم ابيها. فانت حر مما انت منه ايس وعبد لما انت فيه طمع. انت حر يعني كل المشاهدين احرار، عايز تبقى عبد ولا عايز تبقى حر؟ كلنا عايزين نبقى احرار. قدامك طريقين تختار منهم الطريق الصح. لك الخيار. دايما لكم الشكر على كل ما تقدموه، ونرجو ان يعني ان احنا نختم الحوار ده بدعاء وان نؤمن خلفه. اللهم يا رب تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بذللك ذللنا وبفضلك ذللنا واثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا. اللهم امن مصر من كل مكروه وسوء، واطرد عنها شياطين الانس والجن، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا احبه على قلب رجل واحد يا رب العالمين، وانزل على مصر الخير والبركه بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله للحديث بقية بإذن الله. بشكر حضرتكم جدا، وغدا نتجدد اللقاء إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.